بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قبل الشروع بالبحث أقرأ عليكم بعض الكلمات التي مرت عن شيخ الإشراق في صفحة 138 قبل صفحات غريبة. مر من شيخ الإشراق: أنا له الخلق والأرض، وهذا التعبير أنسب لنفس الأرض، وإنما عبر تعالى عنه بالأمر لوجهين، أحدهما من جهة انبثاث أمنيته واستخلافه في نور أحدي، إذ الرسول مطلقا من فقعي عليه السلام أرض به، بل الأنوار الاستهبدية شهرنا، بل الأنوار الاستهبدية لا مادية لها على التحقيق. هذا ما تقدم في الدروس الماضية، وقد تقدم بالآن أن شيخ الإشراق يقول بمن بأن الإصالتين للماهية، وأن المجهوليتين أيضا للماهية. من أراد أن ينظر بدقة إلى جمعها بين الكلمتين لا يراهما متناسبتان. تقدم منه في المجردات البحث أنها وجودات لا ماهية لها، فإذا هو في عالم الإمكان يقول بمن؟ يقول بالوجود. وصلت حالة شيخ الإشراق إلى مرحلتين في الوجود المجرد أن أنكر ماهيته على ظهر العبارة، ثم يأتي الآن ويقول أن الماهية هي الأصيلة والمجهولة. هذه الكلمات لا تتناسب. فإذا كما أول الحكماء قول شيخ الإشراق في المجردات، يجب على نسق ذلك التأويل، على مجرى ذلك التأويل، أن أول كلماته هناك قالوا أراد من أن المجردات لا ماهية لها على التحقيق، أي أنها وجودات واسعة التحقق، ولقربها من الحق سبحانه وتعالى كأن الماهيات هناك والظلمات هناك لا أثر لها. ففي الحقيقة ليس بإنكار للماهية، لأن كل ممكن زوج ذاته، وإنما هو إنكار بنحو من التسامح لأثر الماهية، وهي الحجب والظلمة والحدية. فكأنها أنوار لا ترى الله سبحانه وتعالى، فكأنها نور لا ترى. فكما جاز لنا أن نفسر عبارة شيخ الإشراق هنا بأن المراد لا نفي الماهية لأن كل ممكن زوج تركيبي، بل نفي آثار الماهية لقرب المجردات من ساحة الحق سبحانه وتعالى. هنا أيضا أن مراد شيخ الإشراق حينما قال بأن الجعل والإصالة للماهية، ما أراد أن الماهية هي ذات العينية والآثار الخالقية، وإنما أراد أن يقول أن الماهية في عالم الطبيعة كأن الآثار للماهية والظلمات والحجوم لا للوجودات، لضحط الوجودات في من؟ في عالم المادة. فالوجودات في عالم المادة ضيقة التحقق ولضيق تحققها كأنها حفت بماهيات وأعدام كثيرة، وللأعدام الكثيرة والماهيات كأن الأثر لمن؟ للماهيات فيها لا لوجوداتها، لعكس مسألتنا هنا. هناك لقوة الوجود في المجردات كأن لا ماهية، وهنا لقوة الماهيات والظلمات والحجوم في عالم الطبيعة كأن لا وجود. فنسب الآثار للماهيات لا أنه قائل بأن الماهية هي الأصيلة وأن الوجود هو أمر انتزاعي، لأن قوله بالانتزاعية يتناقض مع قوله في المجردات. أو نقول كما تقدم، أن مراده في المقامين واحد، أن كل وجود الأثر لا للوجود بما هو وجود، وإلا لتشابهت آثار الوجودات وأحكام الوجودات الإنسانية، بل كل وجود لا يتجاوز في الآثار تلك المقصدة وهي حده وماهيته. فالوجود الذي هو وجود الإنسانية لا تكون آثاره آثار الوجود الذي هو وجود الحجر، فإما هذا وإما ذاك. وقد تقدم هذا أيضا في بعض الدروس المتقدمة. أقول أكثر شيوع هذا المذهب كان من زمن الشيخ الإشراقي وأتباعه، وكأن القول بتقرر الماهية منفكة عن الوجود كان في عصره قدس سره شائعا، فحسبوا أن لو قالوا بمسؤولية الوجود ذهب الوهم. في الآخر العبارة اليوم جاء المصنف ليوجه قول القائلين بمجهولية الماهية، فقال: أظن أن الذي دعا هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين إلى القول بمجهولية الماهية لأن في عصرهم قول المعتزلة، وهو القول بالثابتات الأزلية، كان قويا، فإذا قالوا بمجهولية الوجود فكأنه يفتح الباب أمام القائلين بمن؟ بالثابتات الأزلية، أي بأزلية الماهيات وثبوتها. وهذا يلزم منه تعدد القدماء، وإن لم يلزم منه تعدد القدماء وجودا، بل تعدد القدماء وجودا وخروجا، وجودا في الحق وفي المتهمة في الماهية. فلعل، يقول المصنف، فلعل الذي دعا هؤلاء إلى القول بمن؟ بمجهولية الماهية، هو أنهم حذرا من القول بمجهولية الوجود أن يفتح الباب أمام المعتزلة للقول بالثابتات الأزلية، قالوا أن الماهيات مجهولة حتى لا تخرج عن نطاق الجهل، حتى لا تصبح قديمة أزلية. فيقول: أعتقد أنهم ذهبوا إلى هذا القول لا اعتقادا منهم بمجهولية الماهية، وإنما ذهبوا إلى هذا القول دفعا لقول المعتزلة لأنه كان سائدا آنذاك. والآن من بعد ما سقط قول المعتزلة وأصبحت دعوتهم لا أثر لها عليهم السلام. نقول مرة ثانية أن هؤلاء جميعا إنما أرادوا دفع المعتزلة، وإلا فهم من القائلين بمن؟ بمجرورية الوجود لا الماضية. لكن نقول له أيها الشيخ، إن كنت هنا تتمكن أن تتصور هذه التصورات، فقل أيضا هناك في إطالة الوجود المعرفة. فجبت إذا كنت من القائلين بهذه المقالة وأنهم إنما ذهبوا إلى هذا فقط للدفع لا للاعتقاد، وهم فهم يقولون بمجهولية الوجود، فإذا هم يقولون بإطالة الوجود أيضا، لماذا هناك لم تتكلم بمثل هذه الكلمات؟ واضح. وبالجملة هذه الهيولة العظمى وهي النزاع بين إطالة الماهية وإطالة الوجود، كأنها ما كان لها عين ولا أثر قبل 300-400 سنة سابقا، كان هي من الأمور التي حدثت، ولعلها إنما حدثت لمن؟ لعدم تنقيح النزاع في التعبير لا لخلاف حقيقي واقعي، وإلا فبعد القول بأن الماهية لا اعتبار وأن الماهية هي حد الوجود، فكيف يمكن أن يكون هذه النزاعات إيجابية في حقها؟ أقرأ هذه العبارات. الآن المصنف في هذه العبارات الآتية اليوم يريد أن يقول إنما ذهبوا لمجهولية الماهية فقط وفقط حذرا ودفعا لمن؟ لقول المعتزلة القائلين بالثابتات الأزلية، هي الثابتات الأزلية وإلا فليس الاعتقاد منهم. أقرأ العبارات. أقول أكثر شيوع هذا المذهب يا مثل، وهو أن المجهول هي الماهية كما أن الإطالة في التحقق للماهية، أكثر شيوع هذا المذهب كانت من زمان شيخ الإشراف قدس سره، وبعد ومن زمانه وأتباع شيخ الإشراف. الآن التوجيه، وكأن القول بتقرر الماهية منفكة عن الوجود، يا تقرر الماهية تقرر الوجود تقرر التحقق والعين الوجودي، وكأن القول بتقرر وثبوت الماهيات منفكة عن الوجود كان في عصره في عصر سيف الإشراق قدس سره شائعا. يقول لما كان هذا شائع هو القول بالثابتات الأزلية، فحسبوا يعني من هو شيخ الإشراق وغير شيخ الإشراق من الذين ينكرون الثابتات الأزلية، فحسبوا أن لو قالوا بمجهولية الوجود، يعني إذا قالوا بمجهولية الوجود تطلع الماهية إذن ليست مجهولة وهي أزلية، فيقول دفعا لهذا المحذور تركوا القول بإطالة بمجهولية الوجود الذي هو معتقدهم، وذهبوا إلى من؟ إلى القول بمجهولية الماهية ردا للمعتزلة لا اعتقادا بمجهولية الماهية. فحسبوا أن لو قالوا بمجهولية الوجود ذهب الوهم لبعض المتوهمين، ذهب الوهم لبعض المتوهمين، إلا ذهب الوهم إلى غناء الماهية، لأن الشائعة هنا قوية وهي القول بالثابتات الأزلية، بمجرد أن يقولوا بمجهولية الوجود كأن تلك ليست مجهولة هي أزلية، إلى غناء الماهية في تقررها الماهوي وهو ثبوتها الأزلي، في تقررها وثبوتها الأزلي عن الجاحد تعالى، لمغايرة الماهية للوجود، كأنما الماهية على القول بالثابتات الأزلية أنها غير الوجود كأنها ثابتة في اعتبار الوجود. فإذا قالوا بجعل الوجود فكأنها بقت على حالتها من الثبات بلا جعل جاعل. فيلزم بناء على القول بمجعولية الوجود بحسب وهم بعض المتوهمين لا بدون واقعي بحسب وهم بعض المتوهمين ثم يلزم الثابتات الأزلية وهي النظرية. فدفع هذا الوهم يوم هذا الوهم أنه لو قلنا بجعل الوجود لا يتوهم المتوهم بثبوت الثابتات الأزلية بثبوت الماهيات أزلا فدفع هذا الوهم حداهم دفعهم دعاهم ألجأهم وحداهم على القول بأن الماهية خير في طوام ذاتها مجهولة. ولذلك دعاهم هذا أن يقولوا أن الماهية طوام ذاتها يحتاج إلى الشعر حتى لا تكون في ذاتنا أزلية قديمة. طوام ذاتها نفس حقيقة الماهية يحتاج إلى الشعر لأن الماهية في طوام ذاتها أي الماهية مجهولة مفتقرة إلى الجاعل لا أنها ثابتة أزلا قبل الجعل. هكذا تطور هكذا قال المصنف. يقول ولنا على ذلك من الشواهد. الآن تشهد المصنف بمن بأقوال بعض الحكماء يعني بأن الماهية في طوام ذاتها مجهولة مفتقرة إلى الجاعل كما قال المحقق اللاهي عليه الرحمن. المحقق اللاهي تلميذ صدر المتألهين وصهره أيضا كما قال المحقق اللاهي عليه الرحمة في المسألة 27 من الشوارح مع تقلبه تقلب المحقق اللاهي تشدد المحقق اللاهي علما في إصالة الماهية. المحقق اللاهي من القائلين بإصالة الماهية جعلا يعني هي المجهولة وتحققا وهي الأصيلة وعبارة جعلا هي المجهولة وتحققا أي هي الأصيلة. حلو بعض الشوارد هذا المراد وقول المحقق اللاهي المراد تنقطين وتحققا نقطين المراد من كون المجهول هو الماهية هو نفي توهم أن يكون يعتبر صريحة كانوا بعد رد المتوهمين وإنما استدل بهذا اللازم بهذا القول لرد القائلين الثابتات الأزلية وإلا فهو من القائلين بمن بأن الجعل للوجود لا للماهية هو نفي توهم أن يكون أو تكون الماهيات ثابتات في العدم. هذا الذي دعاهم يردوا هذا القول ثابتات في العدم وحده بعد بلا جعل من الجاعل الحق تعالى ثابتات في الأزل بلا جعل من الحق تعالى بعد وبلا وجود ثالثا وبلا وجود يعني وبلا وجود إمكانية ثابتة يعني وبلا وجود إمكاني الماهية ثابتة بلا جعل ثابتة يعني بلا جعل من قبل الله الماهية في الأزل ثابتة وبلا وجود إمكاني الماهية ثابتة واضح العبارة. ووجود يعني وبلا وجود وهو الوجود الإنساني، فالمرجات في الأذن ثابتة بدون جعل جاعل وبدون أن تستند إلى وجودها الإمكاني من كون المدعوز هو نفس ما هو نفس توهم أن يكون كذا، ثم يصدر من الجاعل هي ثابتة ولا تحتاج إلى أن يصدر من الجاعل، هاي عبارة إيهام غير واضحة، ثم يصدر من الجاعل الوجود، يعني لا تحتاج أن تكون بجعل جاعل وبوجود الإمكانية، لا لا هي متحققة، ثم يصدر من الجاعل الوجود أو اتفاق الماهية، هي ثابتة ثم من بعد ثبوتها في عالم الأزل قدما ثم يصدر من الحق الوجود أو يصدر من الحق في الوقت الاتفاق، بل هو نفس كونه ونفس توهم أن تكون الماهيات ثابتة بالأزل، هو نفي هذا بلا جعل ووجود ثم يصدر، هذه جمل مترابطة، قلت أن يقرأ بلا قرار، بلا جعل ووجود ثم يصدر من الجاعل الوجود أو اتفاق الماهية بالوجود، ليس كذلك، فإذا ارتفع هذا التوهم، يتوهم كون الماهيات ثابتة في الأزل بلا جعل جاعل وبلا وجود إمكاني، فلا مضايقة في اجتهادي، أيوة الآن حينما سقطت أقوال المعتزلة ولا أثر لها، فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود أو الاتفاق إلى جعل الوجود أو إلى جعل ما أو إلى جعل الاتفاق، اتفاق الماهية بالوجود بالحاضر واتفاق الوجود بالماهية بالحاضر، بل بعد أن تيقن أن لا ماهية ثابتة قبل الجعل، بعد أن تيقن الآن وقبل الناس وقبل الأذهان أن لا ماهية ثابتة بعد سقوط قول المعتزلة، فلا مضايقة بالرجوع إلى ما نعتقد وهم يعتقدون به، فقال المصنف بلي. ثم قال صاحب الشوارب وإلى هذا، هاي قبل وإلى هذا بعد نحن في كلمات صاحب الشوارب، ثم قال صاحب الشوارب اللاهي وإلى هذا، يا هذا انفرارا من القول بكون الماهيات خارج عن الجعل، صرح قدر المتألفين بكل صراحة أن المجهول هي أن المجهول هو الوجود وأن الماهيات مجهولة بالتبع والعراض، أي قول قدر المتألفين أنها الماهيات مجهولة بتبع جعل الوجود، تأكيد علما تأكيد بأن المجهول هو الوجود وأن الماهيات جعلت بالتبع وعدت بأزلية. ثم قال صاحب الشوارب وإلى هذا، أبي توجد مو يؤول يؤول يرجع، مو يؤول ما بعد يؤول برجل، يقول وإلى هذا يرجع مذهب أستاذنا، مستاذ مجدنا مذهب أستاذنا الحكيم المحقق الإلهي صدر المتألفين، يوم الأستاذ ماذا؟ صدر المتألفين، قلت تسبقه سنرجع على ما قلنا في القول بجعل الوجود، فإنه أي صدر المتألفين يصرح بكون الوجود مجعولا بالذات، عبارة ثانية والماهية مجعولة بالعرض، يقول هذا التصريح من عنده أن الوجود مجعول بالذات وأن الماهية مجهولة بالعرب، يرد المعتزلة أيضا أن الماهية لا شيئية لها بدون الوجود، فبجعل الوجود من قبل الحق تكون مجهولة بالتبع، فتكون أمرا اعتباريا انتزاعيا من الوجود وإحد الوجود، هذا رد من هذا التعليل، والماهية بالعرب لرد قول المعتزلة القائلين بالسبب بالثبوت للماهية في الأذن. انتهى كلام صاحب الشوارب. يا هذا بعد عندك مؤيد ثاني قلبه الزير الدامار. وكما قال السيد يعني كما قال السيد يعني السيد مير الدامار حينما قال بإصابة الماهية وببدعولية الماهية أعتقد أيضا ذهب إلى هذا فقط لرد المعتزلة لا بناء واعتقاده على هذا. وكما قال السيد المحقق الدامار قدس سره أنه لما كان نفس قوام الماهية نفس قوام الماهية مصححة حمل الوجود كأن قوام الماهية كأن كون الماهية يكفي لكي يطلق عليها أنها موجودة أنها متحققة فخوفا من أن تكون فلما كان قوامها يكفي للتعبير بكونها وتحققها ووجودها الماهية فحذرا من هذا ذهب المحقق الدامار إلى القول بمجهوليتها لكي لا تكون قديمة لأن قوامها يكفي لتحققها. وإذا كان قوامها كونها يكفي لتحققها تأتي الشبهة أن الماهية أزلية قديمة بل وكونها وتحققها ووجودها قديم في غير تحقق سبحانه وتعالى فلا بد أن نقول بأنها مجعولة حتى نتخلص من هذه الشبهة وهي تدمها الذاتي أزلا وكون قوامها يكفي لطيورتها متحققة موجودة فتصبح قديمة أزلية بتحققها ويصبح وجودها قديم أيضا. هل أراد أمير الجامعات من كون قوامها هذا أو ما أراد العلم عند الله؟ لا بسبب أن مراد أمير الجامعات أن قوام الماهية يكفي في تحققها هل أراد منه أن قوامها الكون الماهية ووجود الماهية يكفي لتحققها هذا مراده؟ يعني هي بذاتها لها قوام بدون جهد جاحد؟ مرتضى الرجل العظيم يتكلم في هذه الحالات لما كان نفس قوام الماهية مصححة حمد الله نفس قوام الماهية نفس قوام ذاتها يكفي لكي يصح أن نحمل الوجود عليها فأحدث أنها هذه كلمة أمير الدامار فقال أمير الدامار فأحدث أن الماهية إذا استقلت عن الفاعل أي عن الفاعل من بعد الصغر أو الصغر مرتبط بمن؟ بالثمر فإذا استغنت بحسب نفسها ومن حيث أصل قوامها عن الفاعل صدقت فإذا كانت مستقية بحسب ذاتها صدقت حمل الموجود عليها من جهة ذاته يعني كأن من جهة ذاتها بما هي تكون يكفي لكي نحمل الموجودية والتقطر عليها فلما كانت الماهية من حيث ذاتها يكفي لكي نحمل التقرر عليها فقلنا أنها هي مجعولة لكي لا يلزم تقرر الماهية بنفسها وبدون جعل جاعل واضح بل صدق حمد الموجود على الماهية من جهة نفس ذاتها وقوام ذاتها وخرجت وإذا كان قوام الماهية وهيكل الماهية وذات الماهية يكفي لحمل وتصحيح الوجود عليها والتقرر والكون عليها خرجت عن حدود بقعة الإنسان إذا ذاتها يكفي لتقررها وتصحيح وحمل الوجود عليها صار قديمة بذاتها وبوجودها وبتقررها وكون الماهية متحققة قد اقتدما ويصح حمد الوجود عليها بدون جعل جاعل باطل لأن الماهية من الممكنات ممكنة وإذا كانت الماهية ممكنة فلا بد اضطرارا من هذا المحذور أن نقول لا قوام ذاتي لها إلا بجعل الجاعل وقال ذلك هذا الجزير هم ندخلها تحت الإمكان وهم نرد قول المعتزلة. هكذا هم استشهد المصنف بمن بقولي المرداد. الآن جاء المصنف ليورد إشكالين على المرداد. أقول من كلمة أقول تعبير المصنف ردا على المرداد. أقول يرد عليه على السيد الدامات كمير عليه أن المراد من استغناء الماهية بالدار يرد عليه استغناء الماهية وهي قاعدة أوضح. يرد عليه أن المراد من استغناء الماهية بالدار عن الجاعد القائلون بكون الماهية غنية عن الجاعل ليس مرادهم أنها بحسب ذاتها أزلية ثابتة، ليس هذا مراد، بل مرادهم لأن الماهية أمر اعتبابي مجهود بالتبع لجهل الوجود هي قاصرة ذاتا عن الجاعل منذ قوتي لقوتها وتحققها هي غنية عن الجعل، لا مراد هذا لقصور ذاتها عن الجعل لا تجعل، واضح العبارة؟ لقصور ذاتها عن الجعل لم يجعلها الحق وإنما جعل الوجود، فبجعل الوجود جعله. هذا المراد للقائلين بأنها ليست مجهولة، مو مراد القائلين أنها ليست موجودة يعني ثابتة أزلا، مو هذا مرادهم، مرادهم أن الماهية لقصور ذاتها عن الاستقلالية بنفسها جعلت بجعل الوجود تبعا للوجود، فهذا قصور في قبولها للجعل لا أنه غناء لذاتها وثبوتها الأزلي، واضح؟ هذا إشكال الأول على الإرداء. أن المراد من استغناء الماهية بالذات يقول قول القائلين أن الماهية غنية بحسب ذاتها عن الجعل، عن جعل الجاعل، في مراد من العبارة إنما هو مراده من هذا الاستغناء إنما هو لكونها على الماهية تعابا واعتبارية يعني بحسب ذاتها في أمر صراط بدون فرض الوجود الإمكاني هي صراط يعني قبل تقرر الوجود الإمكاني وجعل الوجود الإمكاني نحن نتصور الماهية قبل هذه المرحلة صراط، وبعد الوجود الإمكاني هي اعتبار نفس الأمر، هي اعتبار نفس الأمر يعني منتزعة من منشأ انتزاعها وهو الوجود، واضح عبارة؟ سرابا واعتبارية. فإذا كانت بلحاظ ذاتها سرابا وبلحاظ الوجود الإمكاني هي منتزعة من منشأ انتزاعها فهي أمر اعتباري، وأنها أي الماهية دون الجعل، هذا مرادهم، مو مرادهم أنها لم تجعل وأنها غنية عن الجعل لأنها دون الجعل فلم تجعل، وهمثل من باب التقليد الذهني في بعض الأحيان الوجود لقوته لا يأتي في المدارس الإدراكية كوجود الحق سبحانه وتعالى لعدم ثنائه، إنه الوجود أما يأتي في المدارس الإدراكية لكن لا لأنه قوي لشدة ضعفه وعدم استقراره وعدم تحققه لاستقلاله وهو الوجود الرابط، هم لا يأتي في الوجود، هم لا يأتي في المدارس الإدراكية بمفهوم ملحوظ بيقول الاستقلال، واضح عبارة؟ فالوجود الرابط كوجود الحق سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن لحاظه وذاك لا يمكن لحاظه، ذاك لا يمكن لحاظه لسعة وجوده وعدم إمكان إتيانه في المدارس الإدراكية، الوجود الرابط يأتي في المدارس الإدراكية لكن لا يمكن أن يتعقل بنحو الاستقرار بنحو الاستقلال لثلاثة فيما تفرقين مثل هذا إذنها ماهية الماهية لم تجعل كالوجود الرابط، فالوجود الرابط لوحده الماضية لعدم لخطورها على الجهل لم تجعل، لا لقوتها لم تجعل، فهي غنية ومجعولة بحياة ذاتها، واضح؟ وأنها أزلية والزاجار، وأنها دون الجعل. حينما يقول القائل الماضية لا تجعل لأنها دون الجعل، لا يخرجها، لا يخرجها. شنو معنى؟ يعني الاستغناء الذي هو دون الجعل هو عين القصور عن قبول الجعل، والاستغناء الذي هو دون الجعل لا يخرج الماهية عن الإمكان، واضح؟ فهي ممكنة التحقق بتبعية وجود الإمكان، إذا جعل الوجود لا يخرجها عن الإمكان، وكونها دون الجعل لا يلحقها أو يلحقها بالغنى الذي يكون من فرق التحقق. الله سبحانه وتعالى لا يجعل لأنه هو أصل الوجود ولا نهاية الوجود، أكو شيء ما يجعل لأنه هو حقيقة الحقائق، أكو شيء ما يجعل لقصوره، واضح؟ مثل ما قلنا بالحق، أكو شيء ما يأتي بالذنب لشدة تحققه، وأكو شيء ما يأتي بنحو الاستقلال في الذنب لضعف تحققه وهو الوجود الرابط. هنا الماهية لا تجعل، في معنى لضعفها ولأنها دون التقرر لا تجعل، لا لغنائها لا تجعل كالحق سبحانه وتعالى، بل ولا يلحقها ولا يلحقها بالغناء، ولأنها دون المجهولية لا يلحقها بالغناء الذي يكون من فرط التحصر. نوضع الشيء غني لفرط التحصر لا يجعل، فرط تحصر الحق جعله من الأمور التي لا تجعل، وحنستنوع عين الحقيقة فرض العدم برافعه، فذاك لفرض التحصل لا يفعل، الماضية لا لفرض التحصل لا تفعل، بل لقصور ذاتها عن التحصل، بل ولا يلحقها، هاي عبارتكم تقرأ مترادفة أيضا، ولا يلحقها بالغنى من فرض التحصل وأنه فوق الجعل، وليست من فوق الجعل حتى لا تفعل، بل لأنها دون الجعل فلذا لا تفعل، وأنه فوق الجعل، ولا يلحقها بالغنى من فرط التحصل وأن فرط التحصل فيها فوق الجعل، لا لعدم التحصل فهي لا تجعل، هي عبارة، وأنه فوق الجعل مرتبطة كنت أقرأ مع الجملة المتقدمة، ولا يلحقها بالغنى من فرط التحصل وأنه فوق الجعل، بل هو تحت الجعل، بل قوام الله هي تحت الجعل وإذا لا يجعل. هذا هو الإشكال الأول من المصنف على المير الدامات، وأيضا يرد على المير الدامات شنو يرد عليه؟ كيف يكون نفس قوام الماهية؟ هذه كلمة عزيزة من السيد أن يقول قوام الماهية يكفي لتفحيح حمل الوجود عليها، شو معنى قوام الماهية؟ وأيضا كيف يكون نفس قوام الماهية مصححة حمد الله وحالي والحال هي أي الماهية بحسب ذاتها من حيث هي بحسب ذاتها من حيث هي لا موجودة موجودة ولا معدودة، والشيء الذي بحسب ذاته لا موجود ولا معدود بحسب ذاته يكون مصححا لحمد الوجود، فإذا حمد الوجود في مرتبة أخرى، في مرتبة الجاهل، في مرتبة العلميين، من بعد ما يتعال، من بعد ما يكون الوجود تكون موجودة، فإطلاق الوجود عليها بالحاضر المتعلق لا بالحاضر ذاتها والاستغارة، واحد عبارة بل وهي لا موجودة ولا معدودة ولو كانت ذاتها وقوام ذات الماهية، ولو كانت ذاتها من حيث هي وقوام ذات الماهية من حيث هو، ولو كانت مصححة لحمل موجود عليها بما هي مصححتان لحمل موجود عليها بما هي هي لزم الانقلاب عن الإمكان الذاتي إلى الوجود الذاتي مثلا بحسب ذاتها هي ممكن لا تمنع يعني لا أفترض إذا كانت ذاتها مصححة لحمل الوجود عليها فصارت ذاتها لا أفترض الوجود ولا أفترض العدم وذاتها مصححة لمن لحمل الوجود عليها يعني هي بحسب ذاتها موجودة والوجود عن ذاته لا ينفق عنها فهي واجبة للذات وبحسب ذاتها لا اقتضاء الوجود والعدم فهي بحسب ذاتها ممكنة ذاتا وبحسب ذاتها واجبة ذاتا وهذا من أبدع الثلاث واضح؟ لذلك ولو كانت بحسب ذاتها مصححة لحمل موجود عليها لزم الانقلاب عن الإمكان الذاتي تزيد الوجود الماهية بحسب ذاتها ممكن ذاتا يعني لا اقتضاء ولذا تتحمل الوجود وتتحمل العدم لزم الانقلاب عن الإمكان الذاتي إلى الوجود الذاتي لماذا؟ لماذا الوجود الذاتي؟ لأن قوام ذاتها مصحح لحمل موجود عليها تصير واجب ذاتا كما حدث هذه الإشكالات على سبيل المثال النفسي وأوردت على الأمير الدامار يقول قل لي أقول لكن هي كلمات لما صدر المتألف كما في الأسفار لصدر المتألف ذي وقد مثل المشاء وقد سار وذهب المشاء نحو الباقي الباقي غير مجهولية الماضية الكلام المتقدم في الفرقة مجهولية الماضية وشلو غير مجهولية الماضية مجهولية الوجود أو مجهولية الاتصال يقول وقد مشى المشائي إلى من يعني شق المشاؤون ذهب جلدهم إلى أن المجهول هو الوجود وذهب بعضهم إلى أن المجهول هو الاتصال واقع عبارة وقد مشى المشاء نحو الباقي يعني نحو مجهولية الوجود أو مجهولية الباقية أو مجهولية الاتفاق أو مجهولية الاتفاق لكن محققوهم يبدأ يصدق المشائين على استثنين لكن المحققين من المشائين ذهبوا إلا النحو إلى جانب مجهولية الوجود وغير المحققين من المشائين إلى من ذهبوا مشوا إلى مجهولية الاتفاق وغيرهم يعني وغير المحققين من المشائين ذهبوا إلى مجهولية الاتفاق مجهولية الاتفاق وإلا مع ذهبوا وصيروها عرض بيان مشيئة لهذا إلى مجهولية الاتفاق وصيروها عقد تفسير وبيان وليس بمسك جديد إلى مفعولية الاتفاق وصيرورة المادية موجودة هذا كل مثل العبارات يضطل على شد ويتشير وإن مثل هذا لا يذهب إليه بعض حتى الأصابر من الطلبات لا يشكل عبارات أدنى التدران عن جبهة التعليم ولعل هؤلاء أرض التوجه مجهولية الوجود أبوا معقول يعني الاتفاق الماضية بالوجود أو اتفاق الوجود بالماضية كما هو في الحال مولونا إن أرادوا من الاتفاق هو هذا التحليل الذهني لأن بالخارج قلنا اتحدى هوية مولونا فبالخارج أطلع اتفاق ماضي لأن في الخارج وإن قلنا الوجود إنسان هذه حقيقة وجودا مرتبة الواقعية هي الإنسان فالاتفاق انقراض من هذا المفهوم الذهني وهو اتفاق الماهية أن جعل الماهية موضوع والموجود محمول وقت لها هذا معاصر الاتفاق هو المجهول بعد كون الطرفين من الأمور الاعتبارية من الأمور اللامجهولية وهما الماهية والوجود كيف يكون المجعول وهو ذلك المعنى الاتفاقي وهو المعنى الرابع هو المجعول بعد كون أطرافه شنو لا مجعول له أمور اعتبارية إذن هذا فقط أمر معقول فلا بد من تأويل كلمة هؤلاء ولعل هؤلاء أرادوا من للمجهولية الاتصال أن أثر الجاعل وهو المجهول وهو المعلوم أمر بقي، لعل هذا مراده، وأن الاتصال بما هو اتصال لا يكون مجهولا من المعاني الحقيقية، من المعاني النسبية، من المعاني الإضافية، وثانيا بعد كون أطرافه اعتبارية لا مجهولة كيف يكون هو مجهول؟ فإذا لا بد من توجيه عبارتهم، سنقول أن أثر الجاعل أمر بقي يحلله العقل، أثر الجاعل أمر بقي يهو أمر بقي إيجاب هذا الجسيب أمر مركب تحقيق وجود الإنسان هذا أمر مركب، لكن العقل يعني اتحد هوية الخارج مولولا في الحاضر الخارج اتحد هوية ما أدنى وجود عرضت عليه ما هي في الخارج اتحد هوية، لكن بلحاظ الذهن في وعدنا إنسانية ووجود ربط الإنسان موجود يحدده العقل إلى من؟ إلى موصوف وهي الماهية، إلى موصوف وهي الماهية وصفة وهي الوجود، هذا تحليل عقلي، هذا تحليل. ولذا قلنا تصوران هما مختلفان واتحدا بالحال الخارج، وبالحقيقة في ذلك الأمر البسيط هو بالحقيقة، لكن الأمر البسيط هو الوجود الذي جعله الجعل. فنحن نوجه كلمات القائلين بالاتصال أن مرادهم بالتحليل العقلي هو الاتصال، وإلا في الواقع الأمر البسيط هو المجهول وهو الوجود، وإلا لو لم نؤول كلمات القائلين بمجهولية الاتصال فظاهره يعني تظاهر القول بالاتصال سخيف سيكون العباد لشانسه الإدوار سخيف. لماذا؟ لأن الاتصاف معنى حقي معنى إضافي معنى نسبي، لأن الاتصاف فرع تحقق الطرفين، فرع تحقق الصفة والموصول، فرع تحقق الموضوع والمحمول، وعلى فرض اعتباريتهما وعلى فرض اعتبارية المحمول والموضوع كيف يكون الجعل قائما بالأمرين الاعتباريين؟ هذا واحد. وأن الاتصاف كأنه قال، وأيضا أن الاتصاف أمر انتزاعي، الاتصاف أمر انتزاعي من الموصوف والصفه، أمر تابع في طرفيه، والأمر المتأخر التابع كيف يكون هو المجهول بالإطالة قبل أطرافه؟ واضحة العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.